قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال: وإن كان في الأرض ما له أصل يجز مرة بعد أخرى. ما له أصل يجز مرة بعد أخرى، نعم. فالجزة الظاهرة عند البيع للبائع والأصول. لماذا؟ لأنها قد ظهرت فهي له، وأما الأصول التي في الأرض فلا. والأصول للمشتري سواء مثل كما ترون، نعم، البرسيم، نعم، سواء كان مما يبقى عاما كالهندباء، هندباء نوع من البخول، أو أكثر كالرطبة. الرطبة ما المراد بها هنا؟ المراد بها الذي نعرفه نحن بالبرسيم، وبعضهم يسميه القتة والعلف. هذا البرسيم الذي يباع لتأكله الماشية هو الذي يقصد به الرطبة، وبعضهم يطلقه على نوع من البخول، لكن هو في الأصل يطلق على ماذا؟ على البرسيم. البرسيم ما شاء الله تجد تقطعه اليوم وبعد 10 أيام تراه مرتفعا، وإذا كان البذر من الأشياء التي هي أصل يعيش سنوات كثيرة. يعني أنتم تعلمون بذر البرسيم منه ما يكون أصيل، وهذا يعيش سنوات عدة، وبعضه ما يكون متوسط وهكذا، لكنه مما يعيش فترة طويلة. فالمقصود بالرطبة هنا البرسيم، هو اسمه في اللغة العربية الرطبة، ولكن تعارف عليه الناس ولا مانع فسموه البرسيم، هذا مما اصطلح عليه، نعم. قال: لأن أصوله تركت للبقاء فهي كالشجرة، وما ظهر منه وجرت العادة بأخذه فهو كالثمرة المؤبرة، وعلى البائع قطعه في الحال لأنه لا حد له ينتهي إليه. وعلى البائع قطعه في الحال، طيب لو لم يقطعه في الحال؟ نعم. قال وعلى البائع قطعه في الحال لأنه لا حد له ينتهي إليه. لماذا؟ هذه فيها مسألة تتعلق بالعنى، أردت أن أسكت لكن أبينها الآن. نحن الآن لما قلنا الرطبة هذه، الآن إذا جاء مثلا وباع هذا البستان الذي فيه الرطبة البرسيم، يقول المؤلف على البائع ماذا؟ أن يجزه في الحال. لماذا؟ لأن البرسيم سريع النمو، وإذا نما ازداد، وهو عندما ثبت له الحق كان عند مستوى معين، فإذا طال وامتد تغيرت حاله، فيكون فيه نوع من الغرر، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. ولكن الصحيح أن هذا مما يتسامح فيه، لأن هذا مما اعتاد عليه الناس وتعارفوا عليه وتعاملوا به ولم يروا في ذلك حقيقة مخالفة، ولهذا قال المؤلف يجز في الحال. قال: وعلى البائع قطعه في الحال لأنه لا حد له ينتهي إليه. رأيتم؟ لأنه لا يستمر في الارتفاع، ولأنه يطول، والزيادة للمشتري، والزيادة للمشتري وهو عندما استحق عند الحد الذي انتهى إليه، فكيف تكون الزيادة له دون أن يكون له جهد، والجهد الذي حدث بعد ذلك من عمل المشتري؟ قلنا هذه أمور متسامع فيها، كما هو الحال بالنسبة لبعض الأمور التي مرت بنا كالغرر اليسير، فإن كثيرا من المعاملات يحصل فيها غرر، ولكن الغرر اليسير متجاوز معنا. قال: وما تتكرر ثمرته مع بقاء أصله كالقثاء والباذنجان والبطيخ أو واللوبيا والفاصوليا والباذنجان، هذه الأشياء التي تعرفون الخضروات دي التي تلقط ثم تخرج مرة أخرى، نعم. أو يقصد زهره كالبنفسجي ونحوه، فكذلك الأصول للمشتري وثمرته الظاهرة وزهره للبائع. هذه قاعدة وضع العلماء رحمه الله تعالى، أن الأصول لمن؟ للبائع. أن الأصول للمشتري وما بدت ثمرته إنما هو للبائع. لماذا جعلوا ما برز وظهر للبائع؟ لأنه ثمرة جهده وتعبه، هو الذي قام على هذا البستان أو على هذه المزرعة، فكان سبب بعد الله في خروج الثمار، في أيضا اشتداد الحج وغير ذلك، إذا له أثر في ذلك، فينبغي أن يجني ثمرة عمله. أما الأصول المختفية في الأرض فهذه تبقى لمن؟ للمشتري الذي أقدم على شراء هذا. وهذا أيها الأخوة من عدالة الإسلام، فإن هذا الدين قام على العدل وإنصاف الناس وإعطاء كل إنسان حقه، ولا يضيع أجر الإنسان في عمله. قال: الأصول للمشتري وثمرته الظاهرة وزهره للبائع لأنه تؤخذ زهره مثل الورد ونحوه، لأنه تؤخذ ثمرته مع بقاء أصله فهو كالبقول.